الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالسحر وانه حق وواقع بالادله والواقع والمشاهده، فقد دلت الأدلة على وجود السحر، وليس كما تقول المعتزلة هو عبارة عن شعوذة وخفة وبهلوانيات. نعم، قد يوجد هذا من أبواب المكر والخداع والخفة، لكن السحر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وأنه موجود في الأمم المتقدمة، فصالح عليه السلام هو القائل ما أنا من المسحرين، وهكذا شعيب، وهكذا في قوله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وهكذا في قوم موسى عليه السلام في قوم فرعون وكان متفشيا، وهكذا في زمن سليمان. فالسحر حق وواقع، وهو على قسمين، منهما هو سحر حقيقي وسحر تخيلي، وكلاهما له تأثير. ثم ذكر المصنف رحمه الله حكم السحر والساحر، وأنه إذا كان مما يتلقى عن طريق الشياطين فهو كفر. نعم، لأن أهل العلم اختلفوا هل السحر يعتبر كفرا وهل الساحر يعتبر كافرا، فلأجل إدخال ما ليس من السحر فيه حصل الخلاف. فإن السحر عند أهل العلم على قسمين، منه السحر الذي هو حقيقي وسحر جاء الشرع بذمه والتحذير منه، وهو الذي يكون بواسطة الاستعانة بالشياطين، وذلك بالتقرب إليهم وبما يحبون وبالأعمال الكفرية. فهذا هو السحر الذي جاء التحذير منه وعده من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومنهما يكون بطريق الأدوية والتدخينات والعقاقير والدهانات، هذا اعتبره بعض أهل العلم من نوعي السحر، وهو في الواقع ليس بسحر لأن ليس فيه أعمال كفرية، لكن هو محرم لأنهم يضرون به الناس، قد يعملون أدوية تضعف البدن حتى يصل بالمريض إلى حد الموت والهلاك، وقد يؤثر على العقل حتى يصل به إلى حد الجنون، وقد يسبب أمراضا وأوجاعا وهكذا. هذا ليس بسحر شرعا. فلأجل أن بعض أهل العلم قسم السحر إلى قسمين يحتاج أن يفصلوا، والمصنف رحمه الله ممن ذهب إلى هذا أن السحر على قسمين، فإذا كان السحر بواسطة الاستعانة بالشياطين والرقى والعزائم الشركية فهذا كفر، وإذا كان بغير ذلك من الأدوية والتدخينات والدهانات والعقاقير فهذا ليس بكفر مع أنه محرم. فلكن لو تأملت أن الذين لم يفصلوا في السحر وقالوا هو كفر وشرك، والذين فصلوا، الذين فصلوا عندهم القسم الذي فيه استعانة بالشياطين، الذي فيه استعانة بالشياطين عندهم هذا كفر، هذا يعتبر كفرا. فإذا يعني العلماء على اعتبار السحر الذي فيه الاستعانة بالشياطين والعزائم والرقى الشيطانية هذا يعتبر كفرا، والأدلة تقدمت. ويدخل السحر في الشرك كما ذكر العلماء من جهتين، من جهة الاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بما يحبون، والجهة الثانية من حيث ادعائهم لعلم الغيب، ادعائهم المشاركة لله سبحانه وتعالى في علم الغيب. والأمر الثالث، وهذا لا يصل إلى حد الكفر لكن هذه من يعني الأمور التي يذم بها السحر، أنهم يقتلون به، وأنهم يفرقون به بين المرء وزوجه، وأنهم يضرون في أبدان الناس وفي عقولهم، فيفعلون الجرائم والأعمال الفظيعة والشنيعة. ثم قال رحمه الله: ما حد الساحر؟ قال: روى الترمذي عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وصحح وقفه. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله. كما تقدم أن السحر الذي يعتبر كفرا ما كان بواسطة الاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم بالذبح بالرقى الشيطانية بالاستغاثات الكفرية بإهانة المصحف، بعضهم ينتعل المصحف أو يكتبه بدم الحيض والعياذ بالله، أو يهين المصحف ويطعه بالأقدام ونحو ذلك، فهذا يعتبر كفرا. ما حكم هذا الساحر؟ ما حد الساحر؟ الراجح أنه يقتل، الساحر يقتل، وثبت ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر بن الخطاب وعن ابنته حفصة وعن جندب. هؤلاء الثلاثة ثبت عنهم قتل الساحر، فالساحر كافر برب العالمين سبحانه وتعالى، فهو يقتل ردة، فهو يقتل ردة. واختلف أهل العلم هل يستتاب الساحر، فمن أهل العلم من قال لا يستتاب، لأن هؤلاء الصحابة الذين ثبت عنهم قتل الساحر لم يثبت عنهم أنهم استتابوه، بمجرد ما عرفوا أنه ساحر باشروا إلى قتله. لكن لو ادعى التوبة قبل التمكن منه فهل يعطى فرصة وتقبل توبته؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يقتل لأن هذا مفسد وهذا لا يؤمن جانبه وهذا رجل مخادع، إذا تمكن منه السحر قلما يتوب منه، فيقتل وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن صدق في توبته فهو عند الله مقبولة توبته، أما فيما بيننا وبينه فإننا نقتله تخلصا من شره، فإنه مفسد ومجرم. هذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم استنادا إلى هذه الآثار عن الصحابة، فهذا قول قوي أنه يقتل وأنه رجل شر وإفساد، وأن السحرة قل ما يتوبون إلا إذا تاب قبل أن يتمكن منه، أما بعد ما يقبض عليه ويكشف أمره فيقول أنا تائب هذا لا يؤمن جانبه، وأما إذا تاب قبل أن يطلع على حاله جاء تائبا يقول أنا كنت أمارس السحر وأنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا إن شاء الله يعني كما هو قول الجمهور توبته مقبولة. قال رحمه الله: من نشرة وما حكمها؟ قال في الجواب: النشرة حل السحر عن المسحور، فإذا كان بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. النشرة هي حل السحر عن المسحور. وفي حديث جابر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. والحديث معل، فهو من طريق وهب بن منبه يرويه عن جابر وهو لم يسمع منه. لكن ما حكم النشرة؟ ما هي النشرة؟ حل السحر عن المسحور. معلوم أن السحر يعتبر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي قدره، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا السحر والإصابة به من الأمور العظيمة، ومع ذلك فربنا سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم بعباده جعل له علاجا. وهذا العلاج الذي يستعمله الناس إما أن يحل السحر بسحر مثله، أو يحلوه بالأمور الشرعية، فيقول أن نشرح حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك بسحر مثله فهو من عمل الشيطان. ما يجوز أن يحل السحر بسحر مثله. لماذا؟ لأن هذا فيه إقرار للسحرة، وفيه نشر وترويج لهذه البضاعة المحرمة الشركية الكفرية الكاسدة. فلا يجوز لمن ابتلي بالسحر أن يذهب إلى السحرة ليرفع عنه السحر، لأنه ما يرفع عنه السحر إلا إذا كفر بالله، فكيف يقر على الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ لكن هناك طريقة شرعية، وهي بالقرآن وبالأدعية النبوية، وهكذا بالأدوية المباحة. يقرأ على المسحور من آيات كتاب الله مثل الفاتحة، ومثل آية الكرسي، ومثل قل هو الله أحد، ومثل المعوذتين، ومثل آيات السحر التي في سورة الأعراف، وسورة يونس، وسورة طه، وسورة الشعراء، وهكذا بالأدعية النبوية: اللهم رب الناس مذهب الباس، وهكذا أعيذك بكلمات الله التامة من كل من شر ما خلق، وهكذا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة، وبسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، وهكذا يعني الأدعية المباحة التي ليس فيها شرك وليس فيها بدع، وهكذا الأدوية إذا كانت هناك أدوية أثبتت التجربة أنها تنفع فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، الإنسان يعمل بالأسباب. أما أنه يلجأ إلى الأمور الشركية أو الأمور البدعية فهذا أمر حرام لا يجوز. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.